واللي هويت اليوم دايم وصال ودوم واللي هويت اليوم عم يقول لسه لازم تكون أعلى من هيك واللي هويت اليوم دايم وصال ودوم ما يعاتب اللي توم كريم ولا بطاب اللوم ما يعاتب اللي توم والله كريم ولا بطاب اللوم واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره دعاني لبيته لحد باب بيته وما تجلالي وما تجلالي وما تجلالي بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته الله الله الله الله ربي الله الله الله الله ربي يا ربي عوني وحسبي يا سيدي ما لسواك عوني وحسبي يا سيدي ما لسواك يا ربي الله يا ربي عوني وحسبي يا سيدي ما لسواك عوني وحسبي يا سيدي ما لسواك كنت ابتعد عن الله لا يبعدنا عن باب الكريم الله يجعلنا بمعية سيدنا بباب الكريم وباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مصيرك يوم يوم يوم ترجع لي وتجيني كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مصيرك يوم يوم يا نور ترجعني وتجيني طاوعني يا عبدي وانا وحدي طاوعني يا عبدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي طاوعني يا عبدي مالك حبيب أبدا غيري قبلي ولا بعدي أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم وأنا اللي علمتك من غير ما تتعلم واللي هديته إليك الله واللي هديته إليك لو تحسبوا في ايديك واللي هديته اليك لو تحسبوا في ايديك تشوف جمايلي عليك من كل شيء اعظم سلم لنا سلم لنا وما تجلى لك بالدمع ناجيت بالدم ناجيت زينوا الحرام والحرام لينا زينوا الحرام والحرام لينا وبأرض الحرام أيوة أو زينوا الحرام والحرام لينا زينوا الحرام والحرام لينا وبأرض الحرام والكعبة نامين لامين حجاج زينوا أيوة وبأرض الحرام ما شاء الله أغوي المقام لامين لامين ولامين والمقام لامين لامين ولامين سيدنا إبراهيم والصلاة الحرام لينا وبأرض الحرام طفنا وصلينا وزمزم لامين لامين ولامين وزمزم لامين لامين ولامين لسيدنا إسماعيل والوضوء أيوة زينوا الحرام والحرام أرض الحرام طفنا وصلينا والصفا لامين لامين لامين والمروة لامين لامين لامين لأمنا هاجر والسعي أيوة زينوا الحرام والحرام لينا وبأرض طفنا وصلينا وعرفات لامين لامين ولامين جبل الرحم لامين لامين ولامين لكل المحرمين والواقفين لينا زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم الزيارة لينا زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم أو محمد لامين لامين ولامين والحبيب لامين لامين ولامين والطبيب لامين لامين الشفاعة لينا